بعد الصوت يسمع ولا شوش؟ أنا أعطينا شيء بشيء يذكر إيه البحث؟ أنت الاقتراح؟ طيب ها؟ الذب؟ مبروك. طيب خير إن شاء الله. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحقيقة يعني اللي يبحث في مثل هذه المسائل يستفيد والله. والله يستفيد إلى أشياء يعني تثبت في ذهني يستفيد منها هو ويفيد الآخرين. قد يستفيد منه العلماء. بارك الله فيك. تفضل طلاب العلم. أيوه. يعني الإنسان ما يتخصص في جزئية يبحثها من كل جوانبها ويتدلسها ويدرس أطراف فيها وإلى آخره. نعم. تفضل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، النوع العاشر المنقطع. قرأ لا قرأ نفس المنقطع، ما أظنكم تفهمونه بكثير فهما جيدا. نعم ايوه قرأوا انا ليه تعليقات عليه تستفيدون. ها اي نعم قرأ قرأ الشرح. صلى الله عليه وسلم قال يرحمه الله المنقطع قرأ الصلاة وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل ملابس. قلت فمنهم من قال هو ان يصطلح الى الاسناد رجل او ينكر فيه رجل مؤمن، وبدله الصلاح للاول بما رواه ابن الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق. يعني هل هذا قول واحد او قولان؟ دمجهما ابن كثير فاوهم هذا الدمج انهما قول واحد. ها؟ وما قولان يعني. نعم ايوه. يعني من قال ان يسقط من الاسناد رجل. ها؟ ومنهم من قال ان يذكر الاسناد المنقطع وان يذكر فيه رجل مبهم. نعم. هذا من اسناد عن زيد بن نفيل. رجل مبهم مثل ايش؟ شيخ. حدثني شيخ، حدثني رجل، حدثتني امراه، حدثني ثقه ايضا، ولا يكون من هذا التوثيق. نعم ايوه. إن وليهما فلفظ فقوي أمين الحديث. قال ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجلدي عنه، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق إنما رواه عن شريك عنه. يعني هذا المثال لإيش؟ أن يسقط من الإسناد رجل. الحافظ بن حجر قبل أن أنسى قال هذا إنما يصلح مثالا للمدلس، وفعلا يعني علق عليه العراقي وعلق عليه غيره، لكن هذا النكتة وهو جديرة بحق وأصاب فيها الحافظ، يعني أن هذا ما يصلح مثالا منقطع وإنما يصلح مثال للمدلس. بارك الله فيكم. فأذن فمن الصلاة ما روى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثي عن حذيفة مرفوعا إن وليتم أبو بكر فقوي أمين. الحديث يعني يحصل فيه اختصار مخل من الحاكم في علوم الحديث رحمه الله، وتابعه ابن الصلاح على هذا التمثيل، والأخ علي حسن جزاه الله خيرا نبه على هذا بأن رجع إلى يعني أصول ومصادر هذا الحديث المتعددة، منها مسند أحمد ومنها مستدرك الحاكم ومنها غيره، وتبين أن الحاكم اختصره اختصارا مخلا كما سنطلع ذلك. فهذا يعني عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن ثابت. فين حصل السبب؟ بين من؟ بين عبد الرزاق والثوري. نعم نعم. أما الثوري فعنده سديس وهو قليل وقد يعني عده ابن حجر في طبقات المدلسين في الطبقة الثانية، وهم من لم يدلس إلا قليلا، فيغمر في رواياته الكثيرة فيحتج الأئمة بعنعنته، ويعني ولا يلتفتون إلى هذا التدليس، لأن لا حكم للنادر، النادر لا حكم له، فتدليس نادر. سفيان عينه يعني بالاستقراء لم يدلس إلا عن الثقات. قال ابن حبان هذا ليس إلا لسفيان بن عيينة، لأنه إذا حوقق يصرح بمن أسقطه وإذا بهم ثقات، وإذا استقرئ لا يجدونه دلس إلا عن ثقة، فهو مستثنى تماما ولا تأثير لعنعنته أبدا أبدا. بارك الله. والثوري عده الحافظ في الطبقة الثانية، وهم من يعني من لم يدلس إلا قليلا نادرا نادرا، ويغمر هذا في بحث رواياته، فعده العلماء في الطبقة الثانية الذين يتجاوزون عن تدليسه. يعني عبد الرزاق أنا ما أذكر الآن المدلس أو ليس مدلس، لا أحد يذكر، أنا أسي وبعيد أهل الطبقات هذه وغيرها وبترجمة عبد الرزاق فيراجع، إن كان هو مدلس فاعتراض الحافظ صحيح 100%، وإن كان غير مدلس فاعتراضه صحيح في الثوري. الثوري بارك الله فيك. إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، في انقطاع موضعين، خلاص بينا الكلام هذا، اقرأوا تعليق علي حسن لتروا كيف يعني أخطأ وأخذ الحافظ باختصار هذا الحديث. اقرأ. وصله عن وجهاته في علوم الدين صفحة 28 إلى 29. أقول ورواية هذا تعليق من من؟ من الشيخ ناصر، يعني نور رمز إلى الشيخ الألباني، الشيخ رمز إلى أحمد الشافعي، إذا أطلق يكون هو المعلق. نعم. ورواية الحاكم في المعرفة مختصرة اختصارا مخلا، الحديث في المستوى للثالث صفحة 42 وغيره إلى إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا قابض في الآخرة وفي جسمه ضعف، وإن وليتموها عمر فقوي أمين لا يخاف في الله لومة لائم، وإن وليتموها عليا فهادم مهتد يقيمكم على صراط مستقيم. والحديث أيضا طلب فيه أبو إسحاق والله أعلم، فتارة يروي من حديث حذيفة، وتارة يرويه من حديث علي، تارة يرويه من حديث سلمان، وهو ضعيف بكل اعتبار في طرقه الضعاف وفي هذا الاضطراب. نعم. شوف لفظ الحديث، إن وليت أبو بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة وفي جسمه ضعف، وليتما عمر فقوي أمين. هنا يعني الوصف الذي ورد في المعرفة وتابع عليها من الصلاة، الوصف قوي أمين، جاء في وصف من؟ يبقر، وهي يعني صفة في هذا السياق لعمر، والحديث ضعيف على كل حال، عمر قوي أمين وأبو بكر أقوى منه لا شك، أقوى منه وأفضل منه ومن غيره رضي الله عنهم جميعا. نعم. يقول ان اقرا قال في تعريفه ان الجمع الاول الجلدي بالجيم والنون المفتوحتين. نعم. اخرج العبيدي من الضعفاء في الثالث من صفحه 11 الحديث، ونقل عن عبد الرزاق انه قيل له سمعت الله من الثوري فقال حدثنا النعمان بن ابي شيبه ويحيى بن على الثوري وهما ضعيفان. نعم. ايوه. وقال ابن علي في الثامن الخامس 1952 بعد نقله نحو ما سبق، وهذا رواه جماعه عن الثوري، واصل البلاء منهم ليس من عبد الرزاق. يعني هم ضعفاء، سياتي بيانه. نعم. أقول ولوالد، لكن والله أعلم لو قال ابن عدي هذا وهذا عبد الرزاق اعترف بأنه أسقط الواسطة وهما نعمان بن أبي شيبة الجندي وعيسى بن العلاء، فيكون أيضا مشارك في البلية ما تخصهم، إحنا ما نكلم. يعني قال هذا كلام ابن عدي البلاء يعني ليس من عبد الرزاق، من غير البلية من غيره، طيب هو نفسه كما صلح لقيل هذا حج على ابن عدي ونفس اعترف بأن أسقط اثنين وهما ضعيفان. نعم، فنتأكد نريد نرجع لفرجه عبد الرزاق، أنا والله لا أقول أنا مدلس أو مدلس، فإذا كان مدلسا فهذا مثل دي سي. نعم، وعلى قول الشافعي يعني الشافعي رحمه الله أن من دلس مرة واحدة وصف بالتدليس، فهذا لو لم يوصف بالتدليس يعني وفعل هذا عبد الرزاق هو مدلس، غفر الله له. نعم، ها ايه يستسوي اسقط ضعيفة ضعيف يعني عبارة عبارة واحدة اثنين عبارة في درجة واحدة. نعم، أقول هذا حتى يعني لا يعني نقول عبد الرزاق لا دخل له في هذا حتى يشكل يعني يشكل، لأن من هو شيخه شيخ عبد الرزاق النعمان ويحيى بن علاء أسقطهما وهما ضعيفان، هذا نعم لأنه لما أسقط هذين زين الإسناد والتسمية تزيين زخرفه، لما أسقطهما طبعا هو في درجة واحدة كأنه أسقط راوي واحد، يعني استوى الإسناد عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق ما شاء الله طلع ما شاء الله. نعم تفضل. أيوة، ورواية النعمان أخرجها أبو عيد في الرياض والخطيب في كاريكه وابن الجوزي في الوافيات. يا علم للمتناهي له حديث كتاب في الموضوعات كما تعرفون مشهور، وله كتاب في العلل المتناهية في مجلدين جمع فيه الأحاديث الضعيفة وعليه يعني مأخذ أو في تناقض مثل ما سوى ابن حبان رحمه الله يورد في اعتقاد كتابه المجروحين قطات ويورد في كتابه اعتقاد ضعفاء، ابن الجوزي يورد في المتناهي أحد الموضوعات ويحكم عليها بالضعف الشديد مثلا في نبضه، ويورد في الضعفاء أحد قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، وليس محل هذا الكتاب بل محلها يعني كتب الموضوعات خاصة مجردة. نعم، فعليه ما أخذ في هذا وفي هذا. نعم، وفرض الحاكم على انقطاع في هذين الموضعين الحافظ على الكتب في جامع التفصيل صفحة 33 ومئة، ومن عمل أن الحاكم روى الحديث نفسه في المستدرك في الثالث من موضعين ومئة وصححه على شرح الشيخين. كله يعني تكلم على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كلام شديد ثم روى له حديثا صحه وحديث يتعلق بالعقيدة مع الأسف يتعلق بالعقيدة وصحه، وهذا كما ترون يعني يمثل به الحديث المنقطع على اصطلاحه ثم يورده في المستدرك ويصححه، هذا من تساهلاته الكثيرة حتى أنه حديث موضوع موجود في كتاب المستدرك وهو جرده للصحيح، لكن له أعذار يعتذرون له إنه يعني جمع بين غفل السمين وأراد أن يلقح الكتاب ونقحه إلى يعني تقريبا الربع من أوله، فما الربع الأول هذا يعني أقل الحاكم أقل تساهلا ولم يتمكن من إعادة النظر في بقية الكتاب. نعم، قال في تعريف موضع الانقطاع الثالث هي رواية الحاكم في المعرفة صفحة 37. موضع الثاني والثاني أن الثوري لم يسمع من أبي إسحاق إنما رواه عن شريف عنه. نعم، والخطيب في تاريخه وهذه الرواية، ولما يقول ابن علي رحمه الله البلاء ليس من عبد الرزاق إنما هو من غيره. يعني لو رجعنا إلى رواية الثوري ووجدنا من يرويه يصرح أبو عن سفيان يصرح بشريك بين إسحاق خرج مع التدليس أو حدث الانقطاع ويتحمل مسؤولية غيره ممن أشار إليه ابن علي. لكن لو لم نجد إلا إسنادا واحدا من طريق عبد الرزاق عن الثوري فمن المسؤول؟ هو الثوري أو عبد الرزاق. نعم. وهذه رواية من طريق عبد السلام بن صالح أبي الصلد الهروي وهو مذكور. أيوه. عمن؟ ظاهر عن عبد الرزاق. وين عبد الرزاق؟ نعم. وقال التعليق يعني كذلك يا اخوان نعيد النظر في عبد الرزاق. يعني لو وجدنا ثقات يروون عبد الرزاق بدون اسقاط وما جاء السقط الا من طريق الضعفاء منهم الصلب فكان يكون كلام كما قال ابن عدي وان كان ليس له طريق الا هذا يعني لم يروه عن عبد الرزاق مثلا ثقات ومثلا رواه عنه لم يروه عنه الثقات ما روي الا من هذا الطريق ما نقدر نقول بلاء منه هو فقط. نعم. وكل من الكلامين لا يصح كما بينتم في تخريج للاحاديث المختار وقصد الباني هذا من هو؟ هذا الباني؟ سبحان الله أشار الألباني ولا علي حسن خريج المختارة الألباني رمز له ب رمز له برمزه فين الرمز هذا أيوة سبحان الله هذا الرجل يعني عجيب الذخائر ما أدري عنها هذا من المختارة. نعم. أيوة. خلاصة ذلك أن في إسناد النعمان محمد بن أبي السري العسقلاني وهو ضعيف مع مخالفته من الثقة عن عبد الرزاق بالرواية الأولى. أيوة. إذا الشيخ الألباني كان بين حفظه الله وخلاص ذلك أن في إسناد النعمان إنما بن أبي شيبة يعني محمد بن أبي السري عن عبد الرزاق عمن عن الثوري بينما يخالفه الثقة والله أعلم ضعيف مع مخالفة الثقة عن عبد الرزاق في الرواية الأولى وهي إن وليتم أبا بكر فقوي أمي. نعم في الرواية الأولى. نعم. أيوه. في الطريق إلى شريك عبد السلام بن صالح الهرمي وهو مكروه. أيوه. والحديث ضعيف فتور طرقه على أبي إسحاق وهو مدلس عدل. وفي الطريق إلى شريك كأنه عند الشيخ من غير طريق عبد الرزاق. والله أعلم. هذا يعني يتضح بالرجوع إلى تطبيق الشيخ على المختارة ومعرفة يعني من جاء من طريق ابن أبي الصالح ومن طريق ابن أبي السري والطرق التي جاءت من طرق الثقات الذين خالفوهم. ويتجب الآن ما أقدر أجازف وأتكلم إلا بعد النظر في هذا التحقيق من الشيخ. وعلى كل حال ينتهي الحديث بأنه ضعيف. لماذا؟ لأن مداره على أبي إسحاق وهو مدلس. وقد عرفتم أنا حسب ما عرفت أنه حصل اضطراب يعني من أبي إسحاق والله أعلم، فتارة يأتي بالحديث من حديث علي أو من تلاميذ من هؤلاء الضعفاء، وتارة من حديث حذيفة، وتارة من حديث سلمان. نعم. على أخذ الطرق عبد الرزاق غير لأخره. نعم، هذا لا روى عنه بأخره. إذا تغير بأخره يعني ننظر الذي حصل له تغير، يعني من ضعف كل ما ورد عنه الحادي بسبب التغير، قد يكون حديث ضعيف لكن مو بسبب تغيره، بسبب آخر. فالذي يعني كان حافظا ضابطا مسكنا ثم تغير، يعني ليس حكمه أنه خلاص طلب حديثه، بل ما ثبت عنه من رواة الثقات عنه قبل تغير هذا يكون صحيح، وما ثبت أنه روي عنه بعد التغير ضعيف، وما لم يعني يثبت لنا أنه روي قبل التغير وبعده هذا نتوقف فيه، حتى نجد له ما إن وجدنا ما ينهضه يتقوى، وإذا لم نجد نستمر في التوقف. نعم. شهادة زيد بن زيد. ها؟ أيوة. شهادة زيد بن زيد. أيوة. زيد بن زيد. أحسنت. نعم. اقرأ. أقول وبالحديث كلام كثير ينظر له البحر الزخار والعلل المنتهى. ايش البحر الزخار؟ شو كان؟ ايش هو؟ هذا من كتب الحديث؟ هو مسند البزار. البحر الزخار هو مسند البزار. بارك الله فيك. هذا خرج منه عدد ثمانية أجزاء أو كذا، تحقيق التاسعة، تحقيق محفوظ الرحمن الله يرحمه، وخرج العلل الدارقطني صححها رحمه الله. نعم. وهذا من تلاميذي، درست في الهند بنارس، ومن أبرز التلاميذ ومن أشطهم، والله أعلم يعني مات فوق الأربعين بقليل، لكن أنتج إنتاجا كبيرا، وأحرق نفسه عنده سكر وما كان يرحم نفسه الله يرحمه، فاحترق من العمل. نعم. أيوة. وعلم المتنامية وتاريخ بغداد. نعم. وعلم الدواطني والمجهولين والميزان ومجمل الزواج ومختصر استدراك الدواطني على الكافي. أنا رجعت لبعضها، رجعت إلى البحر الزخار، رجعت إلى المتناهية، ورجعت إلى تاريخ بغداد. نعم. وأظنه أحسن من فصل فيه في تاريخ بغداد وذكر اختلاف الروايات. نعم. آية صلى الله ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء عن عبد الله بن الشقيق عبد الله عن شداد بن نوح حديث الله من في نفسه ثبات الأمر. الثاني النوع يعني التعريف الثاني للمنقطع وهو أن يذكر فيه رجل مظهر، فهنا روى من مثل له بما رواه أبو العلاء بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس، شاد في قوله عن رجلين، عن رجلين، هذا رجل الله. اللهم أن نسألك الثبات في الأمر. نعم. وهو بمجمع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن. نعم. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل هو كل ما لا يتصل بإسناده غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كنت تعريف ثالث، تعريف ثالث، ها؟ أن المنقطع مثل المرسل وهو كله يعني كلاهما يطلق، فيشمل كل ما حصل فيه انقطاع، كل إسناد لم يتصل يطلق عليه المرسل ويطلق عليه المنقطع، وهذا الصلاح الأصولي. بقي يعني قسم الرابع ذكره من الصلاح ولم يشر إليه من كثير والله أعلم، وهو أنه أن المرسل خاص بالتابع والمنقطع شامل له والمرسل فهو، هذا كلام ابن عبد البر، فهو عنده كل ما لا يتصل إسناده، يعني يشمل المعضل ويشمل المعلق ويشمل المرسل ويشمل المنقطع الموضع المواضع، ها؟ وهذا اللي جرى عليه المتأخرون يعني، كنا نفهم من كلام العلماء أن هناك اختلافا بين المحدثين وبين الأصوليين والفقهاء. فالمحدثون اسم الأصوليون عندهم المرسل كل ما فيه قطع، كل إسناد فيه قطع يقطع عليه المرسل، يعني يشمل المعضل والمنقطع والمرسل. ها المحدثون بالعكس عندهم المرسل خاص بما سقط منه الصحابي أو ما أضافه التابعي بالأحراء، ما أضافه التابعي النبي صلى الله عليه وسلم. ها والمرسل المنقطع يشمل ما ينقطع بواحد وما ينقطع باثنين وهو المعضل وما يحصل تعليق فيه، ويشمل المرسل. هذا الرابع ما ذكره ابن كثير وهو هذا الذي قلت لكم. نعم. وهو المعروف السائد في كلام ابن حجر والصخاوي والسيوطي والمتأخرين هو هكذا عندهم، هذا هو المنقطع أشمل من المرسل، والمرسل عندهم يعني خاص بما يضاف، ما أضافه يعني التابع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها هذا الحديث ذكر ابن عبد البر، نصف ابن عبد البر، لكن هو يعني مذهب أهل الحديث. انتهى الوقت؟ بقي عندكم بقي لكم وقت؟ ها اقرأ اقرأ اقرأ. لا ما تعب من الصلاح. رجح يعني ان ايه ان المرسل والمنقطع ها سواء، كلاهما شامل بكل اسناد يحصل فيه انقطاع، فيقول تقول فيه منقطع تقول فيه مرسل سواء كان معلقا او مرسلا او معضلا. نعم. ولكن كما قلت لكم يعني هؤلاء المتاخرون من الحافظ بن حجر وما بعده يعني عندهم منقطع ما ذهب الى ابن عبد البر وحكى عن غيره، وهو ان المنقطع شامل لكل اسناد يقع في يحصل فيه انقطاع من اوله من اخره من وسطه، ويدخل فيه المرسل. نعم. يعني اذن هما اما ان نقول كلاهما شامل على قول، اما ان نقول المنقطع اشمل كذلك، اما ان نقول يعني المرسل خاص بالتابعين، او نقول بالقولين الذين مضيا، قول يقول انه ما سقط منه رجل فيكون خاص بما سقط الموضع واحد فقط، فتكون لها تسميات مستقله. ويعني منهم من قال ما ورد في الاسناد في اسناد يعني فيه رجل مبهم، ها فتكون الاقوال الله. والذي اشتهر عند المتاخرين هو هذا، هو ان المنقطع اشمل من المرسل ومن غيره، ويدخل فيه كل انواع الانقطاع. نعم. وهذا الرسول الذي صار اليه موضعه من الكفار وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي بن شعيب قال: وحكى الخطيب عن بعضهم ان المنقطع ما روي عن التابعين فمن دونه موقوفا عليه من قوله او فعله، وهذا بعيد غريب والله اعلم. يعني اطلق المنقطع على المتن على المقطوع وهو البرديجي، ها البرديجي رحمه الله، وهو من أئمة الكبار النقاد. المسألة هي اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. والشافعي يطلق على المنقطع يعني الذي سقط من إسناده راوي أو أكثر، يطلق عليه المقطوع أيضا، لكن قصده والله أعلم غير قصد البرديجي، غير قصد البرديجي. البرديجي أطلق المقطوع المنقطع على المتن، على المتن. وشاف أطلق المقطوع المنقطع على المتن، ها الذي يسمى في اصطلاح غيره بالمقطوع، وهو ما يوقفه الراوي على التابعي فما بعده. الشافعي أطلق لفظ المقطوع ومقصود به الإسناد الذي يحصل فيه انقطاع السفينة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياك بارك الله.